أخي عماد من الكويت يطلب عملا، رأى رجلا وعده بتمكينه من وظيفة حكومية بدفع مال. أنا سألته المال الذي تدفعه يدفع عادة لمن يبذل لما يبذل لل يسمونها حقين المتابعين أو هذولي المعقبين؟ قال لا، هو وعدني فلم ينص على شيء، لم يقل المبلغ كثير أو قليل. في هاتين الحالتين، سواء كان مالا يسيرا يأخذه عادة المعقبون 1000 2000 يعقب لك المسألة وكذا يمشيها لك، أو كان المال كثيرا يغلب على الظن أنه سيستخدمه في رشوة هذا المسؤول أو ذاك لأجل أن يوظف هذا السعير. وهذا هو الصواب كما يعني تفضلتم، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان يأخذ ما يأخذه المعقبون عادة من تكاليف عمله وهي مبالغ معروفة عند الناس، يعني كما ذكرت 1000 و2000 وأشبه ذلك، أما إذا كان هذا يأخذ عليه 10,000 20,000 30,000 وأشبه ذلك، هذا ليس معقبا، هذا راشي طبعا. هذا لا يجوز، يعني هذا يعني مرتشي، وهذا الذي يعطيه راشي، فلا يحل لهم يعني، ولا يحل كذلك لهذا الشخص المرتشي، لا يحل مسلم أنه يأخذ في حاجات المسلمين يعني هذه الأموال الكثيرة. بل إن أهل العلم مختلفون في قبول الهدية، هل يقبل الهدية لو أعطيها هدية أو لا، وهي مسألة خلافية معروفة يعني عند أهل العلم.